بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في حجية القطع الذاتي، أي القاطع غير المصيب بالمعنى الثاني، فهل هو حجة أو ليس حجة؟ قلنا توجد ثلاثة أقوال. القول الأول عدم الحجية مطلقا، فلا هو منجز ولا هو معذر، وهذا ما نسب إلى الشيخ كاشف الغطاء قدس سره. القول الثاني ما ذهب إليه المشهور والسيد الشهيد قدس سره، إن القطع الذاتي حجة مطلقة في جانبه التنجيزي إذا كان قطعا بالتكليف، وفي جانبه التعذيري إذا كان قطعا بعدم التكليف. القول الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله، حيث قال إن القطع الذاتي حجة في جانبه التنجيزي إذا كان قطعا بالتكليف فهو منجز، وليس حجة في جانبه التعذيري، أي إذا قطعنا بعدم التكليف فقطعنا بعدم التكليف ليس معذرا. واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول تقدم ذكره في الدرس السابق، أما الدليل الثاني الاستدلال بالعلم الإجمالي. توضيح ذلك، إن القطاع الذي يحصل لديه القطع الذاتي المنحرف جدا عن الضوابط العقلائية يعلم إجمالا أن بعض قطوعه المستقبلية بعدم التكليف هي مخالفة للواقع، وأن التكليف ثابت فيها، أي أن هذا القطاع إذا التفت إلى نفسه ورأى نفسه غير معتاد من جهة القطع، وأنه دائما يقطع أو غالبا يقطع قطعا ذاتيا، فتشخيصه لنفسه بأنه قطاع وأنه من أصحاب القطع الذاتي راح يولد عنده، سيولد لديه أنه في المستقبل القطوع النافية للتكليف التي تحصل عندي في المستقبل بعضها شنو؟ بعضها ليس مطابقا للواقع، فأنا أقطع بعدم التكليف لكن الواقع هو التكليف. مثلا لو لاحظ في المستقبل أنه سيحصل لديه 10 قطوع مثلا، فإنه يجزم ويعلم علما إجماليا بأن قطوعه الذاتية 10 التي يقطع فيها بعدم التكليف يقطع بأن بعضها ليس مطابقا للواقع، وعلى الأقل واحد منها إذا قطعا في عشرة موارد بعدم التكليف فعلى الأقل واحد منها ليس مطابقا للواقع، وأن التكليف ثابت في الواقع، فيتولد لديه علم إجمالي معلومه بالإجمال هو ثبوت التكليف ولو في مورد واحد. أطراف هذا العلم الإجمالي جميع القطوع التي ستحصل لديه مستقبلا، فجميع القطوع التي تحصل له مستقبلا يقطع بأن بعضها فيه تكليف، فيعلم علما إجماليا بثبوت تكليف ما في دائرة قطوعه المستقبلية. وهذا العلم الإجمالي منجز، فيوجب عليه الاحتياط في الموارد التي سيقطع بعدم التكليف فيها في المستقبل، فلا يعمل بقطوعه النافية للتكليف. وهذا تعبير آخر عن سلب المعذري أو عدم معذرية القطع الذاتي. قطوعه المستقبلية النافية للتكليف أطراف للعلم الإجمالي فيحتاط فيها، فلا يترك التكاليف المحتملة، وإذا تركها وتبين أن قطعه مخالف للواقع فهو ليس معذورا. لماذا ليس معذورا؟ لأن هذه التكاليف تنجزت عليه بالعلم الإجمالي، فالقطع الذاتي وقطع القطاع ليس معذرا. إن قلت نلتزم بأن القطاع إذا التفت إلى حاله سيعلم علما إجماليا بأن بعض قطوعه النافية مخالف للواقع، هذا نلتزم به. ولكن حينما تبدأ القطوع بالحصول لديه فكل قطع يحصل لديه فهو لا يحتمل أنه مخالف للواقع، وإلا لو احتمل أنه مخالف للواقع لم يكن قاطعا، فكل قطع يحصل لديه سيخرج عن العلم الإجمالي، لأنه لا يحتمل فيه ولا يشك فيه ولا يتوقع أنه قطع خاطئ، بل يجزم بأنه قطع مطابق للواقع. وهذا يعني أن جميع القطوع التي ستحصل لديه مستقبلا جميعها ماذا؟ لا يحتمل فيها المخالفة للواقع، فيزول العلم الإجمالي بمخالفة بعضها للواقع، لأنه لم يبق لديه طرف. جميع القطوع التي ستأتي في المستقبل واحدا واحدا المكلف لا يحتمل فيها المخالفة للواقع، فلا يبقى للعلم الإجمالي أي طرف، فيزول العلم الإجمالي. وإذا زال العلم الإجمالي زالت منجزيته سالبة بانتفاء الموضوع. فكيف تقولون بأنها تتنجز عليه بالعلم الإجمالي؟ الجواب: هذا الدليل وهو الاستدلال بالعلم الإجمالي على عدم المعذرية وثبوت المنجزية مبني على أن الوصول كالقدرة. إذا قلنا بأن الوصول كالقدرة، فالدليل الثاني للعراقي صحيح. وإذا قلنا بأن الوصول ليس كالقدرة، فهذا الدليل الثاني ليس صحيحا. توضيح ذلك: قالوا إن القدرة شرط في فعلية التكليف، يعني متى يكون التكليف فعليا؟ إذا كان شنو؟ مقدورا. إذا كان التكليف ليس مقدورا وخارجا عن حدود القدرة فهو ليس فعليا، إنما يصير التكليف فعليا إذا كان المكلف قادرا على امتثاله. إذن القدرة شرط في الفعلية، وهكذا قالوا في جانب الوصول، والمراد من الوصول هو العلم. فقالوا العلم والوصول شرط في منجزية التكليف، يعني متى يصير التكليف منجزا؟ إذا علمت به، وإذا لم تعلم به فهو ليس منجزا. إذن القدرة والعلم اللي نسميه الوصول، القدرة والعلم والوصول شرطان للمنجزية، فلولاهما لم تحصل المنجزية. إذا انتفى أحدهما فلا منجزية. إذا لابد أن يجتمع قدرة زائد علم، النتيجة منجزية. ثم بحثوا في القدرة أن القدرة هي شرط للفعلية وشرط للمنجزية، ولكن هل هي شرط حدوثي فقط أم هي شرط حدوثي وبقائي؟ يعني شنو؟ يعني فعلية التكليف متى تتحقق؟ هل بمجرد حدوث القدرة يصير التكليف فعلياً وإن زالت القدرة بعد ذلك؟ يعني المهم في الفعلية ما هو؟ حدوث القدرة، فسواء زالت بعد ذلك أو لم تزل، التكليف والفعلية تبقى على حالها. يعني بمجرد أن حدثت القدرة في الساعة الثامنة صار التكليف فعليا، وتستمر الفعلية وإن زالت القدرة في الساعة التاسعة والعاشرة. فليس المهم استمرار القدرة، وإنما المهم شنو؟ حدوث القدرة. أو لا، القدرة شرط في الفعلية حدوثا وبقاء، فحدوث القدرة سبب لحدوث الفعلية، وبقاء القدرة سبب لبقاء الفعلية. بمعنى أن القدرة إذا حدثت، حدثت شنو؟ الفعلية. فإن استمرت القدرة فالفعلية مستمرة، أما إذا زالت القدرة زالت الفعلية. إذن هل القدرة شرط حدوثي بمعنى أن الفعلية تحدث بحدوثها وتستمر الفعلية وإن زالت القدرة بعد ذلك، أو لا القدرة شرط حدوثي وبقائي وبمجرد زوالها ترتفع الفعلية؟ قال المشهور إن القدرة شرط حدوثي لا بقائي، بمعنى أنه يكفي في فعلية التكليف شنو؟ حدوث القدرة، وإذا زالت القدرة بعد ذلك فالتكليف الفعلي شنو يزول أو لا يزول؟ لا يزول، يكفي الحدوث. وكمثال على ذلك ما ذكرناه في الحلقة الثانية في بحث التعجيز، يعني إذا أذن المؤذن وأنا لدي ماء أتوضأ به ولكن أرقت هذا الماء، فأكو حالتين، حالة الأولى أن أريق الماء بعد الأذان، والحالة الثانية شنو؟ أن أريق الماء قبل الأذان. شنو الفرق بيناتهم؟ إراقة الماء بعد الأذان يعني الوضوء وجوبه فعلي، ولكنني بعد فعلية الوجوب أرقت الماء، وهذا معصية ولا خلاف في ذلك. إنما الكلام في إراقة الماء قبل الأذان. أنا أدري الساعة 11 الصبح، أدري أنني إن أرقت هذا الماء إذا أذن لصلاة الظهر سوف لا أجد ماء، فأعجز عن الطهارة وأعجز عن الصلاة عن طهارة، فهل يجوز أن أريق الماء أو لا يجوز؟ في كلتا الحالتين قالوا المكلف في البداية قادر أو ليس قادرا، إذا أراق الماء بعد الأذان حينما دخل وقت الصلاة كان المكلف قادرا حدوثا فتحققت القدرة الحدوثية، فإذا أراق الماء وعجز نفسه فهل هذا يعني أن المنجزية والفعلية تزول؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه في البداية حدوثا كان قادرا أو لم يكن قادرا على الطهارة المائية؟ كان قادرا، فإذا عجز نفسه بعد ذلك وارتفعت القدرة فهذا لا يعني ارتفاع التنجيز والفعلية، بل تبقى الفعلية على حالها والتنجيز على حاله. وهذا شنو معنى؟ معنى أن القدرة شرط حدوثي وليس بقائي. ومن هنا أسسوا قاعدتهم المعروفة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، وإن كان الآن مو قادر لكن هذه القدرة هو الذي سلبها عن نفسه، فنتعامل معه معاملة المختار والقادر فيعاقب والتكليف منجز عليه. النتيجة إذن في القدرة ماذا قالوا؟ يكفي في فعلية التكليف وتنجيزه حدوث القدرة ولا يشترط بقاؤها واستمرارها. هذا البحث وين؟ في القدرة. ننقل الكلام إلى العلم والوصول، فهل العلم والوصول الذي هو شرط للمنجزية هل هو شرط حدوثي فقط؟ بمعنى أن الإنسان إذا علم بالتكليف تنجز عليه، وإن زال العلم بعد ذلك فتبقى المنجزية على حالها وإن زال العلم، أو لا، العلم شرط في التنجيز حدوثا وبقاء، فالتنجيز يحدث بحدوث العلم ويستمر ما دام العلم مستمرا، فإذا زال العلم زال التنجيز. فهل العلم شرط حدوثي أو هو شرط حدوثي وبقائي؟ قد يقال إن العلم والوصول هو كالقدرة، وإذا كان كالقدرة ايش راح يصير؟ فهو شرط حدوثي وليس شرطا بقائيا، بمعنى أن العلم والوصول إذا حدث ماذا يحصل؟ حدثت المنجزية. زين، إذا زال العلم بعد ذلك المنجزية تبقى أو تزول؟ لا تزول، تبقى، لأنه شرط حدوثي وليس شرطا بقائيا. هذا إذا قلنا بأن الوصول كالقدرة. أما إذا قلنا بأن الوصول والعلم ليس كالقدرة، فالقدرة شرط حدوثي، أما العلم فهو شرط حدوثي وبقائي. فهذا معناه أن العلم إذا حصل ايش راح يحصل؟ حصلت المنجزية، وإذا بعد ذلك زال العلم تبقى المنجزية أو تزول؟ تزول أيضا بزواله. الخلاصة شنو؟ العلم إن كان كالقدرة فهو شرط حدوثي للمنجزية، ولا تزول المنجزية بزواله. أما إذا كان العلم ليس كالقدرة فهو شرط حدوثي وبقائي، بمعنى أنه إذا زال فالمنجزية تزول ولا تبقى. هسه هذا شنو ربطه بمحل كلامنا؟ تطبيقه في محل كلامنا. قلنا في الدليل الثاني إن القطاع لديه الآن في يوم الاثنين بأن لديه علم إجمالي بأن بعض قطوعه في يوم الثلاثاء مخالفة للواقع، وهذا العلم الإجمالي منجز. اعترض على ذلك بأنه إذا جاء يوم الثلاثاء وبدأ المكلف بالقطع فكلما قطع قطعا فهو لا يحتمل أنه مخالف للواقع ولا يشك في أنه مخالف للواقع، فكل قطوعه يرى أنها مطابقة للواقع. إذن يزول العلم الإجمالي أو يبقى؟ يزول العلم الإجمالي، لأن جميع أطرافه تحولت إلى قطوع تفصيلية لا نحتمل فيها المخالفة. هذا كان الاعتراض إن قلته. جوابنا إن هذا المكلف حدث لديه علم إجمالي يوم الاثنين أو لم يحدث؟ حدث لديه، ثم زال يوم الثلاثاء. هل بزوال علمه الإجمالي تزول المنجزية أو لا تزول؟ هو حدث لديه العلم الإجمالي يوم الاثنين فحدثت المنجزية، ثم زال علمه يوم الثلاثاء، فهل تزول المنجزية أو لا تزول؟ هذا الشيء يعتمد على أن العلم كالقدرة شرط حدوثي فقط أو لا، هو شرط حدوثي وبقائي. إن قلنا بأنه كالقدرة وهو شرط حدوثي فقط، فهذا يعني أنه بزوال العلم لا تزول المنجزية. يكفي في المنجزية حدوث العلم ولا يشترط استمرار العلم، كما في القدرة يكفي في الفعلية حدوث القدرة ولا يشترط استمرارها. وهنا حدث العلم يوم الاثنين فتبقى المنجزية وإن زال العلم بعد ذلك، وهذا يعني أن المنجزية مستمرة أو غير مستمرة؟ مستمرة وإن زال العلم بعد ذلك. ويترتب على هذا أن قطع القطاع ليس معذرا، لأن جميع قطوعه المستقبلية هي طرف للعلم الإجمالي الذي حصل يوم الاثنين، والعلم الإجمالي وإن زال لكن المنجزية شنو؟ لا تزول بل تبقى، فلا يجوز له العمل بقطوعه النافية للتكليف. اما إذا قلنا بأن العلم والوصول هو شرط حدوثي وبقائي، فتبقى المنجزية ببقائه وتزول بزواله. والعلم الإجمالي حدث يوم الاثنين فحدثت المنجزية، وارتفع يوم الثلاثاء، فايش راح يسبب؟ ارتفاع المنجزية. يا منجزية، منجزية العلم الإجمالي، وإذا ارتفعت المنجزية فالقطوع النافية للتكليف للقطاع ستكون معذرة ويجوز أن يعمل بها. النتيجة الدليل الثاني الذي ذكره المحقق العراقي، هل هو مبني على أن الوصول كالقدرة أو مبني على أن الوصول ليس كالقدرة؟ الدليل الذي ذكره المحقق العراقي مبني على أن الوصول كالقدرة أو ليس كالقدرة؟ شرحت تفصيلا بعد، إذا ما تجاوبوني يعني أبطل. كالقدرة أو ليس كالقدرة؟ اختلف الأعلام فيما بينهم، يعني فهمكم للمطلب حدوثي لو بقائي؟ زين، الظاهر فقط حدوثي في هذا المطلب، وإلا لأجبتم بضرس قاطع بأنه على رأي العراقي أو الدليل الثاني للعراقي مبني على أن الوصول كالقدرة، أي يكفي فيه الحدوث، فإذا حدث العلم الإجمالي تنجزت جميع القطوع المستقبلية وإن زال العلم بعد ذلك، فزوال العلم لا يؤثر، المنجزية باقية لأن العلم شرط للمنجزية حدوثا وليس شرطا لها بقاء. قال الثاني، الدليل الثاني على عدم معذرية القطع الذاتي، أن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتاً إلى كونه إنساناً غير متعارف في قطعه ماذا يحصل له؟ كثيراً ما يحصل له العلم الإجمالي بماذا؟ بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية. وليش قيدناها بالنافية؟ مطلقا يقول القطوع الثابتة أو المثبتة للتكليف أو النافية. الجواب إحنا كلامنا وين؟ في المعذرية، في جانب القطع بنفي التكليف، هذا محل كلامنا. يعلم بأن ما سيحدث لديه من قطوع نافية للتكليف بعضها غير مطابق للواقع، يعلم بأن بعضها، هذا علم إجمالي، يعلم بأن بعض قطوعه النافية هو قطع غير مطابق للواقع، أي أن التكليف شنو؟ ثابت في الواقع، وهو قطع بعدمه خطأ واشتباها لأجل كونه قطاعا، لأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية هو غير مطابق للواقع. لماذا؟ لأجل كون هذا المكلف قطاعا، فبعض قطوعه يتسرع فيها فهي غير مطابقة للواقع، فهو يعلم إجمالا بثبوت التكليف في قطوعه المستقبلية، وهذا العلم الإجمالي بثبوت التكليف منجز. زين، انت كمل بعد. وإذا كان منجزا فيجب عليه الاحتياط، ولا يجوز له العمل بجميع قطوعه النافية للتكليف. وإذا كان لا يجوز العمل بها، هذا يعني أنها معذرة أو غير معذرة؟ غير معذرة. فإن قيل هذا الإشكال، إن القطاع بداية لديه علم إجمالي بأن بعض قطوعه مخالف للواقع، ولكن أن القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية، حينما تبدأ القطوع بالحدوث في المستقبل، كل قطع إذا حدث هل يحتمل أنه مخالف للواقع؟ لا يحتمل. فإذا كان لا يحتمل أنه مخالف للواقع فيخرج من دائرة العلم الإجمالي. إن القطاع حينما تتكون لديه قطوع نافية في المستقبل يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي، لأنه لماذا يزول العلم الإجمالي؟ لأن القطاع لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل، فكل قطوعه المستقبلية لا يحتمل أنها مخالفة للواقع، فالعلم الإجمالي يزول. انت كمل العبارة. وإذا زال العلم الإجمالي زالت المنجزية، فتكون قطوعه بعدم التكليف معذرة. كان الجواب أن هذا، يا هو هذا، هذا اقرأ لك العبارة أولا، أن هذا مبني على أن يكون الوصول كالقدرة. يعني شنو كالقدرة؟ في كونه شرطا حدوثيا لا بقائيا، أي بمجرد حدوثه حدثت المنجزية. زين، إذا زالت فالمنجزية شنو؟ باقية. فقوله أن هذا ليس راجع إلى قوله فإن قيل، لأن فإن قيل شنو قال؟ فيزول العلم الإجمالي فتزول المنجزية بزواله. الجواب كلا، المنجزية لا تزول بزواله. لماذا؟ لأن الوصول والعلم كالقدرة شرط حدوثي وليس شرطا بقائية. ولهذا يكون اسم الإشارة هذا إشارة إلى قوله الثاني أن القطاع كذا وكذا. فقوله أن هذا يعني الدليل الثاني الذي ذكره العراقي مبني على أن يكون الوصول كالقدرة فلا تزول المنجزية بزوال العلم الإجمالي. فكما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة يكفي كونه مقدورا حدوثا وإن زالت القدرة بعد ذلك بسوء اختيار المكلف فالتنجيز يبقى كذلك. يكفي كونه يكفي شنو؟ في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة يكفي كون التكليف واصلا ومعلوما حدوثا وإن زال العلم والوصول بعد ذلك. فالعلم الإجمالي إذا حدث حدثت المنجزية، فإذا زال العلم الإجمالي فالمنجزية باقية. سؤال أخير، هذا العلم الإجمالي يزول بسوء اختيار المكلف أو بحسن اختياره؟ هو حدث لديه علم إجمالي بأن بعض قطوعه مخالفة للواقع في المستقبل، زين إذا حصلت القطوع وزال العلم الإجمالي هذا بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار؟ الجواب بسوء الاختيار، لأن تلك القطوع التي حصلت لديه وسببت زوال العلم الإجمالي هي قطوع موضوعية لو قطوع ذاتية. احنا كلامنا وين؟ في القطوع الذاتية. وهذه القطوع الذاتية قد نجزها العلم الإجمالي قبل حصولها، فكان المفروض بهذا المكلف ألا تحصل عنده هذه القطوع الذاتية، فإذا حصلت فهذا بسوء اختياره، فنقول هذه القطوع ليست معذرة لأن المنجزية للعلم الإجمالي باقية بعد ذلك. لذلك قال شنو؟ وإن زال الوصول أي علمه الإجمالي بسوء اختياره أي بسبب حصول القطوع الذاتية لديه التي قد علم إجمالا بأن بعضها مخالف للواقع، فهذا قطع بسوء الاختيار. وبهذا يتم الكلام عن حجية القاطع. ثم يدخل المصنف في بحث الأدلة المحرزة. قلنا سابقا إن الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه في عملية الاستنباط على نوعين. النوع الأول الأدلة والعناصر المشتركة التي تحرز الواقع، وأسميناها بالأدلة المحرزة لأن فيها كاشفية عن الواقع وإحراز للواقع، فتسمى بالأدلة المحرزة، وتسمى بالاصطلاح القديم بالأدلة الاجتهادية. النوع الثاني الأدلة التي تعتمد لتحديد الوظيفة العملية بعد ضياع الواقع وتسمى بالأصول العملية، وسابقا تسمى بالأصول أو بالأدلة الفقاهتية. وقلنا هناك عنصر مشترك عام يدخل في جميع عمليات الاستنباط وهو حجية القاطع، ولذلك قدمنا الكلام فيه وبحمد الله تعالى أتممنا الكلام فيه. الآن نبدأ بالنوع الأول وهو الأدلة المحرزة. والسيد الشهيد قدس سره قبل الدخول في البحث عن الأدلة المحرزة يتعرض إلى مقدمة تشتمل على 7 أمور يعتبرها كمبادئ عامة للأدلة المحرزة. هذه الأمور 7 إذن ليست من صميم البحث عن الأدلة المحرزة، وإنما هي مبادئ عامة ومقدمة للبحث عن الأدلة المحرزة. أمور 7. الأمر الأول: تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. إذا شككنا في حجية شيء فهل الأصل هو الحجية أو هو عدم الحجية؟ بعبارة أخرى، إن المكلف أو المجتهد بشكل عام إما أن يحصل لديه دليل قطعي على الحكم، وإما أن يحصل لديه دليل ظن. الدليل إما قطعي وإما ظن. فإن كان الدليل قطعيا فهو حجة لحجية القطع كالتواتر مثلا، أما إذا كان ظنيا فهناك 3 حالات: الحالة الأولى أن يقوم دليل قطعي على حجية هذا الدليل الظني، وحينئذ يصير حجة لحجية القاضي. طبعا ليش نقول دليل قطعي على دليل ظني؟ وإلا لو كان دليل ظني على حجية الدليل الظني ايش راح يلزم؟ الدور. إذن الحالة الأولى أن يقوم دليل قطعي كالتواتر على حجية الدليل الظني كخبر الثقة فيعتبر حجة ونعمل به. الحالة الثانية أن يقوم دليل قطعي كالتواتر على عدم حجية الدليل الظني كالقياس، قام الدليل القطعي على عدم حجيته فنتعامل معه معاملة عدم الحجة ولا يجوز الاعتماد عليه، وهذا لا كلام فيه. الحالة الثالثة أن يوجد دليل ظني ولكن لا يوجد دليل قطعي على حجيته، ولا يوجد دليل قطعي على عدم حجيته، فلا دليل قطعي على حجيته ولا دليل قطعي على عدم حجيته، فيبقى مشكوكا لا ندري هل هو حجة أو ليس بحجة، فما هو الأصل فيه؟ هل في الحالة الثالثة نتعامل مع الدليل كمعاملتنا له في الحالة الأولى؟ يعني شنو؟ نتعامل معه معاملة الحجة فنقول الأصل فيه الحجية ما لم يقم دليل قطعي على عدمها، أو لا نتعامل معه معاملة الحالة الثانية، أي نتعامل معه جنو معاملة ما ليس بحجة فنقول الأصل فيه عدم الحجية إلا إذا قام دليل قطعي على حجيته. إذن اتضح محل كلامنا. ما هو محل كلامنا؟ الدليل الظني الذي لا دليل قطعي على حجيته ولا دليل قطعي على عدم حجيته، فكيف نتعامل معه؟ هل الأصل فيه الحجية أو عدم الحجية؟ ونحن نبحث الآن عن الأصل والقاعدة العامة، ليس عن الأدلة. الأدلة ستأتي أنها تدل على حجيته أو عدم حجيته، آيات وروايات وغيرها ستأتي. كلامنا الآن عن مقتضى القاعدة. ما هو مقتضى القاعدة في مشكوك الحجية؟ هل هو الحجية أو عدم الحجية؟ هذا محل كلامنا. وقبل الجواب عن هذا السؤال نشير إلى مقدمة مهمة ينبغي الالتفات إليها جيدا، لم يشر إليها السيد الشهيد، مهمة. نقول هذه المقدمة تشتمل على أمور. الأمر الأول، إن الظن ليس واجب الحجية، أي إن الحجية ليست من اللوازم الذاتية للظن كما ادعى المشهور في القطع. قالوا الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، لكن لم يدعي أحد من المشهور أن الحجية من اللوازم الذاتية للظن. وهذا يعني أن الحجية بالنسبة للظن هي أمر عارض مجعول، فهو تابع للجعل الشرعي، فإن شاء الشارع جعلها وإن لم يشاء لم يجعلها. إذن هي تابعة لمن؟ لجعل الشارع، وليست أمرا ضروريا واجبا. ثانيا، الأمر الثاني، الحجية للظن ليست ممتنعة خلافا لما ادعاه ابن قبة ومن تبع ابن قبة في الشبهات التي تعرضنا إليها، حيث إن ابن قبة ادعى استحالة جعل الحجية للظن، ونحن أثبتنا عدم الاستحالة. إذن في الأمر الأول عدم الوجوب الحجية للظن، الأمر الثاني عدم استحالة جعل الحجية للظن. إذن ماذا يبقى لدينا؟ الحجية إذن شنو؟ ممكنة بالإمكان الخاص، لأننا إذا نفينا الوجوب عنها ونفينا الاستحالة والامتناع، ماذا يبقى لدينا من المواد الثلاث؟ يبقى لدينا الإمكان الخاص، فهي ممكنة الوجود وممكنة عدم. فإن جعلها الشارع وجدت، وإن لم يجعلها لم توجد. هذا واضح إن شاء الله. زين، إذا جئنا إلى هذه الحجية الممكنة بالنسبة للظن، ممكنة الوجود، فيها جهتان، أهم نقطة مهمة، فيها جهتان. الجهة الأولى، الحجية بما هي فعل يصدر من المولى، لأن الحجية حكم ظاهري، والحكم الظاهري من يجعل؟ يجعل من قبل المولى. فتارة ننظر إلى الحجية في عالم الجعل والاعتبار من قبل المولى، يعني المولى هو الذي يجعلها وهو الذي يرفعها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد ننظر إلى الحجية لا بما هي في عالم الجعل، وإنما بما هي في عالم الفعلية، أي ما تقتضيه من موقف عملي من تنجيز أو تعذير. إذن الحجية ننظر لها شنو؟ من جهتين، جهة في أصل جعلها، وجهة وين؟ فيما يترتب عليها كموقف عملي من تنجيز وتعذير. وسؤالنا عن الأصل عند الشك في الحجية قد ينظر وقد يكون بلحاظ الجهة الأولى وقد يكون بلحاظ الجهة الثانية. هاي نقطة كلش مهمة ودقيقة، ولو الوقت انتهى أطرحها ونكملها في الدرس القادم إن شاء الله. حينما قالوا إن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، فتارة يكون المنظور هو الجهة الأولى وتارة يكون المنظور هو شنو؟ الجهة. أما إذا كان المنظور هو الجهة الأولى، يعني شنو؟ الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية بلحاظ الجعل، أي إذا شككنا في أن الحجية مجعولة أو ليست مجعولة من أساسها فشو نقول؟ ليست مجعولة في موارد الشك، ليست مجعولة. وهذا يعني أن الحجية التي جعلها المولى ستصير مختصة بحالة العلم بها. إذا علمنا بالحجية فهي مجعولة من المولى، إذا لم نعلم بها ليست مجعولة. فجعل المولى للحجية مختص بمن؟ بحالات العلم. فالحجية تختلف عن سائر التكاليف، التكاليف تجعل للعالم وغير العالم، وهو ما أسميناه بقاعدة الاشتراك. أما الحجية فتجعل من قبل المولى فقط وفقط للعالم بها. هذا إذا كان النظر علما للجهل. أما إذا كان النظر إلى الجهة الثانية، يعني يا جهة ثانية الجانب العملي، فماذا نقول؟ نقول الحجية وإن كانت في عالم الجعل يشترك فيها الجاهل والعالم، ولكن في مقام التنجيز والتعذير، في مقام الفعلية، في مقام الموقف العملي مختصة بالعالم، فليس لها أثر عملي إلا لدى العالم، أما غير العالم فليس له أي أثر عملي، لا تنجيز ولا تعذير. بعبارة أخرى أخيرة وأختم الدرس، إن الحجية في المرحلة الثانية العملية مشروطة بالعلم بالحجية في مرحلة الجعل، فإن علمنا بالحجية في مرحلة الجعل ترتب على ذلك تنجيز وتعذير وموقف عملي. أما إذا شككنا بالحجية في عالم الجعل فإن الحجية في عالم الموقف العملي ستزول، فليس هناك أثر عملي لها. ومحل كلامنا هو هذا الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واصل وما كملنا الموضوع.